السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد. فإن تأثير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرازي توسع في ذكر الأنواع وتساهل في كثير منها من أنواع السحر، وتقدم هذا في الدرس السابق، وأنه ينسب إليه كتاب اسمه السر المكتوم، وفيه طوام حيث أباح وأجاز أنواع من السحر، أنواع فيها تعلق بغير الله جل وعلا من النجوم والكواكب. فمنهم من يقول أن هذا الكتاب لم يثبت أنه من تأليفه، ومنهم من يقول أنه تاب منه، وعلى كل حال يبقى الحكم معلق إن صح عنه الكتاب أو ثبت عنه الكتاب، فهو على خطر عظيم، نسأل الله العافية. هذا النوع الذي ذكره من أنواع السحر هو النوع السادس، يقول: الاستعانة بخواص الأدوية، يعني الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن تأثير المغناطيس مشاهد. التميري في حياة الحيوان ذكر أشياء من الطلاسم وزعم أنها مؤثرة، ذكرها في جداول، وهو من فقهاء الشافعية. فإذا كتب كذا نفع من كذا، ثم ذكر في خواص الحيوانات كل حيوان يذكره، لأن الكتاب تكلم عن الحيوانات واسمه حياة الحيوان. وهذا الكتاب فيه استطرادات وفيه أشياء تاريخية ونكت أدبية وأشياء ماتعة في الحقيقة، وفيه خروج إلى التواريخ، وذكر تواريخ الدول الإسلامية بنوع من التفصيل في هذا الكتاب، وهو في الأصل مؤلف للحيوان. يذكر في الحيوان تعريفه وما يتعلق به من قصص وطرائف وأين يوجد، ويذكر حكمه الشرعي بالنسبة للأكل وعدمه. هذا يستفاد منه في هذا الباب لأنه فقيه على مذهب الإمام الشافعي، لكن الإشكال في الطلاسم التي يذكرها والأرقام التي يذكرها في جداول وأنها تنفع. والإشكال الثاني في خواص هذه الحيوانات، خواص هذه الحيوانات. رأس الهدهد إذا وضعته في وسادك حصل لك كذا وكذا، ورجل الديك إذا وضعتها تحت رأسك حصل كذا وكذا. ومن هذا النوع كثير، حد في كل حيوان يذكر الخواص. هذا أيضا هذا ضلال، نسأل الله العافية. والكتاب إذا نقح وقد اختصر وهذب من هذه الأمور، وأيضا الاستطرادات الأدبية والتاريخية التي كبرت حجم الكتاب فهو يقع في مجلدين كبيرين، إذا نقح وهذب وصفي من هذه الشوائب فإنه نافع جدا، يعني لا أعرف له نظيرا في تفصيل الأحكام لهذه الحيوانات. تبحث عن حيوان ما عمرك سمعت به تجده في هذا الكتاب، وقد يكون الحيوان معروفا عندك وتبحث عنه باسمه الذي تعرفه ثم يعطيك معلومات غير ما تعرف تماما لأنه في بلده غير اللي عندك. بحثنا عن الصقنقور وعن حكمه فقال هو دويبة تشبه الضب، طولها ذراع ونصف، ها هو اللي عندنا، اللي عندهم هم يقول ويعيش في دمياط وبعض الأجزاء من الديار الهندية، هو اللي عندنا، لكن التوصيف على الهيئة قريب يعني من الزواحف. فإذا أخذت الحكم من هذا هل تطبقه على ما عندك لأن الاسم مشترك أو أنه غيره تماما؟ الكتاب في جملته فيه نفع وفيه ضرر كبير، ولو قيل إن اسمه أعظم من نفعه وأكبر من نفعه ما هو بعيد، لأن فيه أمور لا بد من تنقيته منها، يعني خواص الحيوانات من يصدق أن رأس الهدهد إذا وضع تحت الرأس نفعك في كذا وكذا وكذا، ويذكر أشياء، وإذا أخذت ريشة من طائر كذا استفدت كذا، هذا تعلق بغير الله، وجعل الشيء سبب وهو ليس بسبب شرعي ولا عادي، وهذا شرك صلى الله عليه وسلم. تعلق بما ليس بسبب، يعني قلت هذه الورقة تنفعك من الزكام، هذه الورقة ضعها في جيبك ما يجيك الزكام الشتاء كله، وش هذا؟ شرك، لأنه ليس بسبب شرعي ما ورد فيه نص، ولا بسبب عادي وعرفي يقرر الأطباء أن في هذه الخواص من في هذه الورقة من الخواص الطبية ما ينفعك في هذا الباب. قال فإن تأثير المغناطيس مشاهد. نأتي إلى التنويم المغناطيسي الذي يستخرجون به من المتهم ما يريدون، وقد يتعدى ذلك أحيانا إلى شيء لم يقع. قد يخبر عن أشياء لا علم له بها سابقا فيكون فيه ضرب من الاستعانة بالجن، ولهذا أدخل في السحر. وفيه فتوى من اللجنة الدائمة قالوا إن التنويم المغناطيسي في أنواعه أنواع من السحر، لأنه إذا نوم وسئل عن أشياء يخبر شيء قريب وشيء بعيد وشيء ما شاهد، هذا لابد فيه من الاستعانة صلى الله العافية. ولذلك هذه الفتوى استغربت من قرأها وتندر بها بعض الناس، لكن لو يقرأ في تفاصيل الفتوى عرفت أنه مندرج تحت أنواع من السحر التي ذكروها بالتفصيل. وهنا الرازي ذكر هنا الذين يقولون بتأثير الأموات على من يستعين بهم، يجيب لك مثل هذا النوع، ويجيب لك مسألة العين والإصابة بالعين، يقول ما فيه مماسة، مجرد ما رأك تأثرت، نعم ما فيه مماسة، ويلبس عليك بأن التأثير قد يكون من غير مماسة وقد يكون من غير مشاهدة. قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتخيل أو يتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. نعم، يفعلون هذا في القديم والحديث، يفعلون هذا ويلبسون على الناس ما يسمونه الاحتراف، يكون هذا محترف وهو يأتي بمخارق وأشياء لا هي فوق طاقته، لا يستطيعها بمفرده، فلا بد فيها من الاستعانة والإعانة، نسأل الله العافية. نعم. وين؟ لا، هو ذكر المغناطيس أنه مؤثر، مؤثر. الآن قد يلتبس، تلتبس بعض المسميات في السابق، نعم، مع الموجود في الحاضر. لو قرأت في كتب شيخ الإسلام أو ابن القيم وحتى في مقدمة ابن خلدون أو غير عن الكيمياء، كلهم يقولون حرام وضربوا من السحر. لكن هل هي الكيمياء اللي تدرس الآن عند الطلاب؟ تختلف حقيقتها عنها. نعم. شلون؟ لا لا، يسمون الزهد فقر، قالوا عن الإمام أحمد أنه إمام في الفقر، يعني في الزهد، اصطلاح قديم عندهم. نعم. قال: النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز، اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخرف الخوف فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. نعم، وهذا مشاهد في حال الضعف ممن يخاف من العين، هو أشد أقرب الناس إصابة بها، لأن المقاوم ضعيف، لكن لو نفسه قوية ومعتمد على الله ومتوكل عليه ولا يهتم بهذه الأمور مع اعتقاده أن العين حق، لكن كل ما ضعف الإنسان سهلت الإصابة. نعم. قلت: هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. وش التنبل عند الناس اليوم؟ كسل. نعم، لكن الإنسان يعرف خصمه، تعرف اللي أمامك قوي ولا ضعيف، لا سيما إذا كان عندك شيء من النباهة وتصرفات الناس تدل على واقعهم. بعض الناس يدخل على المسؤول وهو يرتعد، مثل هذا سهل أن يقول له المسؤول ما عندنا لك سنة، أنه عرف أنه ما عندك أحد ضعيف. وبعض الناس عنده قوة وثقة بالنفس، هذا يحسب له حساب. نعم. قال: والشيء الجرأة هي قادرة، فيها شيء جبلي وفي شيء مكتسب، لا في شيء مستحيل. نعم. قال: النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفية. خفيفة ولا خفية عندك؟ خفية. خفية؟ وأنا كذلك. إشارة إليها ناسخ نون في الحاشية. من وجوه خفية لطيفة، وذلك شائع في الناس. قلت: النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه، فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس. وجاء في الخبر النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، صلى الله عليه وسلم. النمام الذي يمشي بالنميمة ويسعى بالتحريش بين الناس وينقل كلام بعضهم إلى بعض من أجل الإفساد، لا شك أنه مفسد ويحصل به الضرر العظيم. ولذلك أكثر عذاب القبر من النميمة وعدم الاحتراز من البول، كما جاء في الصحيح. نعم. فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وأتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث: ليس بالكذاب من ينم خيرا، أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب، كما جاء في الحديث: الحرب خدعة، وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، وبني قريظة، بين الأحزاب وبين بني قريظة على كل حال، الذي يذهب ليصلح ويجد بين الإخوان وبين بعض فئات المسلمين من التنافر والتباغض والتدابر، ويأتي ويقول أن فلانا أثنى عليك خيرا ولو لم يحصل، ويذهب إلى الثاني ويقول فلان فعل كذا مما يسره من أجل التأليف بينهم، هذا ليس بالكذاب، وهذا على جهة الإصلاح. وكذلك في الحرب، إذا ذهب ليخذل كما فعل نعيم بن مسعود الذي جاء فيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم واخشوهم، الحرب خدعة بفتح الخاء لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في سنن أبي داود. نعم. يقول بفتح الخاء لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك، وش علاقة النميمة بالسحر؟ الشبه، وش الشبه؟ الشبه كبير. لا، وقد يستعمل النمام شيء من السحر، قد يصاحبها النماء من السحر، إذا عجز أن يفعل أو يصل إلى غايته بالنميمة بالقول، قد يستعمل. وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبني قريظة، جاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما، ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لاءم بين ذلك، فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة، والله المستعان. ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت: وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان سحرا. إن من البيان لسحرا. وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر الرئة وهي محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغصونه، كما قال وغضونه كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره، أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقال تعالى: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم علمهم، والله تبارك وتعالى أعلم. عمله هو الإتباع مع النحر يقتضي السكون، وهذا مسلوك يعني سحري ونحري، والأصل سحر. إن من البيان لسحر الحديث حمله بعض أهل العلم على الذم للبيان، وقال بعضهم إنه مدح، إنه مدح للبيان، ولا شك أنه يختلف باختلاف ما استعمل فيه هذا البيان. فإذا استعمل البيان في نصر الحق وإظهاره ودحض الباطل لا شك أنه ممدوح، وإن استعمل عكس في نشر الباطل ونقض الحق والضحك على الناس كما يقولون لا شك أنه مذموم، لا شك أنه مذموم. وأهل العلم يعبرون بالسحر الحلال، السحر الحلال، ويقصدون به البيان. كثيرا ما يقال عن ابن القيم أنه صاحب القلم السيال والسحر الحلال، ويعنون به البيان. وابن القيم في بيانه براعة كما مشاهد في كتبه رحمه الله. نعم. وقال تعالى: سحروا أعين الناس. لحظة يا شيخ، محل التنفس. ما أعرف، لكن المقصود أنه محل التنفس. نعم. أي أخفوا عنهم عملهم، والله تبارك وتعالى أعلم. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن قال أبو عبد الله القرطبي عندك؟ لا نقل طويل بعد، طويل يمكن 10 أسطر. هو مؤخر عندكم؟ قد نقل القرطبي ها؟ شو؟ وحكى القرطبي عن وقال أبو عبد الله القرطبي وعندنا قال أبو عبد الله متأخر وقد نقل القرطبي عن مالك غير هذا، هذه متقدمة. وعندك موجودة في السنة متأخر قدمه، خلنا نشوف. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال، وهو قسم من كتابه الكبير الإفصاح عن معاني الصحاح، الإفصاح عن معاني الصحاح، تكلم فيه على الصحيحين وشرحهما شرحا مفصلا مطولا، حتى إذا جاء على حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين تكلم عليه بكلام مطول، وأتى بمسائل الفقه في جميع الأبواب وذكر فيها مذاهب أهل العلم. وهذا القسم مطبوع قديما في حلب من بلاد الشام، وطبع أخيرا وضم إليه أجزاء مما وجد من شرح الصحيحين. نعم. إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. قال حدا لأنه ساحر، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا حد عند الجمهور، وعند الشافعي في الأصل أنه لا يكفر ولا يقتل، لكن إن قتل بسحره قتل قصاصا كما لو قتل بآلة أخرى. ولا شك أن مثل هذا القول من الإمام رحمة الله عليه زلة وهفوة عظيمة، وهي التي جعلت بعض المسلمين في بعض الأقطار يتساهل في أمر السحر ويتداولونه بينهم من غير نكير. هذه مشكلة كبيرة، لأن السحر شرك، تسميح الشرك وتيسير سبله والمطلوب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهذا فيه نوع فتح لهذه الذرائع. نعم. حسنًا. يقول كذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر، ما يعارض قول الله عز وجل في سليمان يعملون له ما يشاء، خاص بسليمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوثق الجني في المسجد حتى يراه صبيان المدينة قال تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا من خواص بس في الكلام في الاعتقاد، يقول من اعتقد وين؟ لا الفعل، من اعتقد أن الشياطين تفعل ما يشاء فهو كافر. هذا كلام من؟ وكذا كلام منه أبو الوزير، وإلا من اعتقد أنها تفعل ما يشاء فهو كافر، لا من عمل. ها؟ ربما المقصود ما تفعل ما تشاء تحت المشيئة أيضا. ما يشاء هو. لا تفعل له ما يشاء. تفعل له ما يشاء. إيه؟ هل بمجرد الاعتقاد بهذا الاعتقاد يكفر؟ الشجر يكفر، تفعل له ما يشاء، تفعل له غير سليمان عليه السلام. ولن تفعل له إلا عن طريق الشرك والكفر. نعم. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأحمد في المشهور عنهم لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم، وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر بقتله عليه الصلاة والسلام لأنه متلبس بالكفر. نعم. وين ساحر على الكتاب؟ يعني الحين مالك وأبو حنيفة ما في تردد، ما في مكثر رواية. المسلم عندك ألو في الأولى، بل إذا تاب الساحر تقبل توبته، قال مالك وأحمد وأبو حنيفة وأحمد في المشهور لا تقبل عنهم في قبولته، المشهور عنهم كل الثلاثة لا تقبل منهم، هم ثلاثة. وفي الغالب الذي تذكر رواياته عنه هو الإمام أحمد، لكن الجزم صعب. يوجد في روايات في نسخ أخرى ثلاثة كلهم، قال مالك وأبو حنيفة وأحمد المشهور عنهم. نعم. هذا اللي خلال تردد في الجمع. نعم. إيه لكنه بصدد، هو عنده كفر صريح. سحر النبي عليه الصلاة والسلام، شو أعظم من هذا؟ ما أهل الكتاب لا يعاملوا معاملة المسلم في كل شيء، عندهم أشياء وطوام وشرك و... إذا وجد الضرر يكف الضرر. نعم. نعم. واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل، والله أعلم. يعني كما اختلفوا في المرتدة من النساء، يقول أبو حنيفة لا تقتل لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية وهذه منهم، والجمهور يقول تقتل لأنه عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، فيدخل في ذلك الرجال والنساء، ويكون عدم القتل خاص في الكوافر الأصليات في حال الحرب، وأما من بدل دينه فيقتل. والحديث النهي عن قتل النساء والذرية عمومه غير محفوظ، مخصص، فالقاتلة تقتل والزانية ترجم، يقال أنها لا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء والذرية. خلاص يقتل. لماذا؟ لأنه بدل دينه. هو لم يختار. شلون؟ لم يختار الإسلام، هو ولد مسلم. ولد مسلم هو، كبر على ذلك وشاب ونشأ على هذا، اختيار. هذا اختيار. نعم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال. مروذي. المروذي. المروذي قال: قرأ على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عمر بن هارون قال حدث. قرأ ولا قرئ؟ قرأ على أبي عبد الله. عمر. عمر هو القارئ. يعني القارئ من هم؟ عمر بن هارون. جيب لنا عمر بن هارون شو طبقته. عبد الله. شوف عمر بن هارون من أي طبقة؟ كمل. قال حدثنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن خويزمنداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر، إحداهما أنه يستثاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. الشيخ شيخ شو يقول؟ بلخي. هو البلخي. ها؟ عمر بن هارون البلخي. أنا ما عندي شيء، بس أنا عندك مترجم؟ إن كان البلخي فهو تألف معروف. إلا ينتقض. لا ينتقض. ينتقض بما دون ذلك. لو زنى بمسلم انتقض عهده. صلى الله عليه. أذن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. إيه. من أئمة المالكية معروف. من أئمة المالكية ابن خويزمنداد. إيه. لا لا. يعتنون بعناية فائقة. قرطبي ما تسلم آية من رأيه. نعم. وأما الساحر المسلم فإذا تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق. لأن ما في ما يدل على صدقه في التوبة، لأن فعله عمل خفي. نعم. فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتل، فإن قتل سحره قتل. وقال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. مسألة بسحر ولم يتعمد قتل، رحم الله الشافعي. إيه. مثل ما قال الشافعي، هو ملازم للكفر عنده، لكن الجمهور ما فيه سحر إلا بكفر، ما فيه إلا بقرابين تقرب للشياطين. نعم. مسألة: وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري، وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل لا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح على الناس شرا. لا شك هذا فتح باب شر، لو قيل للمسحور اذهب إلى الساحر واطلب منه أن يفك سحرك ولن يفكه إلا بشرك، هذا قال لا يحل السحر إلا ساحر. والنشرة التي جاءت في كلامهم أن لا بأس بها بالأمور المباحة، بالقرآن، بالرقة الشرعية، وبالسدر ما أشبه ذلك. نعم. فكيف يقول الرسول صلى الله عنها شرا؟ شم؟ لو كانت بفقية أو كذا، كيف يقول الرسول عنها شرا؟ لا، هل لا تنشرت؟ لها أكثر من معنى. النشرة كما تكون بالرقية والآية الشرعية، تكون أيضا بحل السحر. نعم. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به، وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. يؤخذ. قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث: لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية، حيث قالوا إنه تمويه وتخييل. هذا الكلام السابق. يخلق الله عنده، هذا طريق الأشاعرة، وأن السبب غير مؤثر لكن يوجد عنده، مثل ما يقولون أن الري يكون عند الشرب والشبع يكون عند الأكل ما يكون به، هذا معروف عند الأشاعرة، وأن السبب لا أثر له ولكن توجد الآثار عند هذا السبب. ويقابلهم المعتزلة الذي يقول السبب مؤثر بنفسه. نعم. قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، والشعوذي البريد لخفة سيره. قال ابن فارس: وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال: لا توجد في كلام العرب شعوذة، يعني مولدة. نعم. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة، ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال: وهذا أصح. قال: لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. الحديث: فأقضي له. الحديث: لا شك أن البيان والبلاغة والفصاحة إذا استعملت في الباطل ورد الحق هذا لا شك مجمع على أنه ذم، وإذا استعملت بالعكس، ولذلك الخلاف لا حقيقة له في الواقع، من يقول ذم ومن يقول ذم، لأن من يقول ذم لا يخالف في أنه إذا استعمل في نشر الباطل الحق والذب عنه والدعوة إليه أحد يقول أنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس الصلاة والسلام، ولا يختلف معه من يقول أنه إذا استعمل في نشر الباطل ودحض الحق هذا مذموم، لا يختلف فيه. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من يعانون يعني يتعاطونه يستعملون التورية بكثرة لأنهم أهل مكر وخديعة نعم لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا يعني لو أتوا باللفظ الذي لا يحتمل هو الأصل لكن إذا جيء بلفظ يحتمل الحق ويحتمل الباطل يجب الكف عنه ويستفصل من صاحبه نعم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم والسلام هو الموت ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم لأنهم معتدون في الدعاء وأما الرد عليهم فهذا من باب إن عاقبتم فعاقب ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فالمظلوم له أن يدافع عن نفسه ويكون محقا نعم نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم بن القاسم به من تشبه بقوم فهو منهم ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعر عن معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال عهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن خيثمة قال: ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: راعنا أي أرعنا سمعك. وقال تقدم مرارا أن هذا الإسناد ضعيف. وقال الضحاك عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال مفاعلة من الطرفين. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس والعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد: لا تقولوا راعنا، لا تقولوا خلافا. وفي رواية: لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء: لا تقولوا راعنا، كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن: لا تقولوا راعنا، قال: الراعن من القول، السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد، من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صخر: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لحظة. من الرعونة. وقال أبو صخر: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا سمعك. فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء: فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من القول. هذه الكلمة في بعض النواحي من هذه البلاد تستعمل بكثرة في معنى أنظر، بكثرة في جهات الشمال حائل وكالجهات، قليل يستعملون أنظر، يستعملون راع. وتستعمل أيضا من المراعاة في البيع والشراء، من المراعاة في البيع والشراء. فالعدول إلى ما وجهنا الله جل وعلا إليه هو الأصل، ونترك اللفظ المحتمل، نهينا عن ذلك. نعم. وين يعني راع؟ من النظر يكون راع، يعني شف انظر. وأيضا المراعاة في البيع والشراء يعني نزل كذلك، لكنها ألفاظ مشابهة، والألفاظ المشابهة لألفاظ محتملة نهينا عنها لا تكون بمنزلتها في قوة النهي، لكن اجتنابها هو الأولى. ها؟ هو المعنى واضح الاستعمال سواء كانت من المراعاة أو من النظر، المعنى واضح، ولا يقصدون بذلك ما يقصده اليهود، هذا أمر مفروغ منه، لكن المشابه باللفظ ولو كان الاحتمال ضعيف أو لا يوجد، ما كان فيه مشابه للممنوع فيمنع ولا يكون مساوي له في المنع. والله الواقع هي مخاطب الأصل والسبب إنما ورد في مخاطبة اليهود النبي عليه الصلاة والسلام قاصدين بذلك ما يريدون، وجاء النهي عن ذلك، لكن عموم اللفظ معتبر. نعم. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي، ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين، ليقطع المودة بينهم وبينهم، وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا مما عرفوا به من الحسد لهذه الأمة. اللهم استعان، اللهم صل على